الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. الشريعة تهديدا ونسقطها أنا وكيعي جميلا إلا سترى تلك الأمور التي أخبر رسول الله بها تعتريها وتسيرها عنك وإن كنت معتدا به بطاعتك. هذا زمان يدخل الناس فيه إلى الله عز وجل كما ترون يقتل الناس وتزهق أرواحهم بأقل شيء ما كنا نرى لوحده فيه كأن الأرواح خفت بكثرة الزمان. وهل يظن المرء أنه لو شبه إنسانا لمات؟ تتأمل في هذا الزمان الذي يدخل الناس فيه إلى الله تحتاج أن ترجع إلى الله عز وجل غير مفتون. نسأل الله عز وجل إذا أراد بما فتنة أن يقبضنا إليك وهم مفتونون. ثم جيدا ولدك ومن كيف نفسه بعدم إدراك الفتن أن مدح زمانه مثلا فليس إلا ممن يغرب نفسه فقط إلا أن يخدرك عن الواقع لأنه لا يريد أن يحل مشاكل الواقع أو أن يواجهك شيئا. تتأمل كلاما مقتضبا عظيما وإذا نظر فيه أهل اللغة عرفوا قدر فصاحة رسول الله الغير بشري. هذه فصاحة غير بشرية ترى ما لا تماثله في البشر إلى مدد واحد إن الله عز وجل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه واختصر لي الحديث اختصارا أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا اختصر الله له الحديث اختصارا بحيث تعرض إليه الجملة المشكلة المشكلة فأخذ فيها رسول الله بكلمة أو شكل كلمة. قال بعض الأعلام على الإسلام المبتدئين حقدا عليه مشهورا معروفا في مقالاته وكتاباته من المستشرقين لم يستطع ان يحبس لسانه مدحا وسلاما لما كان اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان محمد بن عبد الله بيننا الان حيا لحل بشرف العالم وهو جالس على مكتبه يحتفي فنجانا من القهوه. بشكل الدنيا التي جمعت لها المؤسسات وانفقت فيها الاموال والطائرات يحلها رسول الله وهو جالس على مكتبه يحتسي فنجانا من القهوه وهي والذي نفسي بيده وراثه لنا ايها الاخوه. فكان هو بحيث لم يدري الاسلام يعتقد موت رسول الله وبالتالي كان معه ملك ونحن نعتقد ان رسول الله قد مات غاب عن دنيانا حي في قبره ولا هو سنته بيننا هي الخيرة التي قالها رسول الله بين ظهران ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وكمان عشرة في اصحاب الشجرة. سنته كلامه بيننا كما يكون شرط رحمه الله وهو يصف السنة على قول عندهم من النور وفيه يقول شروره في فرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات قرن عيد الموران ذكر وسنة فما بلغ في حال مثلها ثم تكشف على غيرنا أما نحن برمننا الموران وليس هو واحدا تأمل جيدا في هذا الكلام الجامع المانع يصف رسول الله زماننا وتأمل كلامه يوشك أن يؤتي زمانا يغربل الناس فيه غربلة وقوله يوشك يخبرك بقرب الفتن وهو القول صلى الله عليه وآله وسلم بالإسوان والساعة هاتين والساعة لا تكون إلا بين الفتن وفي كل شيء رفيق فتن شديدة كثيرة بين هذا الساعة لأن ما كانت الله حضراء كان ابن مسعود رضي الله عنه متكئا في مسجده فدخل رجل له الولد وقال يا ابن مسعود قامت القيامة إلى الليل إنها لا تقوم حتى تقوم حتى تقوم أمارات بين يديها فوقف الساعة بين وبين فتن أيها الأخوة يمسك قيام الفتن حبيبا هذا الاصل الذي ينبغي ان تقدمه. وفي صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يؤثر هذا الاصل لاصحابه يقول صعد على قطن من اقطار المدينه على برج من ابراج الحرب هي خصم من الحصول. فماذا فعل؟ ثم قال لأصحابه أترون ما أرى؟ فقال أصحابه الكذب يا رسول الله. لترى الفضل عند الصحابة. حتى إذا نطلع علينا نهج ونفهم الكتاب والسنة إلا بفهم هؤلاء، تعلم أن الله قد وعده فهما ثاقبا لم يتفنى لكثير ممن بعدهم. قالوا لا معاملة الكفر فالآن حتى لا نرى، ربما كان أحدهم نرى المرأة في القواعد، وكان الرجل مرأة في المرأة، وكان الثالث مرأة في المنبر، وكان مرأة في كل ما كان عنده يقصد رؤية لم ترونها ولن ترونها. رؤية خاصة به هو كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الله ترى ما لم ترى يا رسول الله. هل ترون ما أرى؟ قالوا يا رسول الله. فقال الصلاة جيدا: إني لأرى الفتن بين بيوتكم كوقر المطر. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم ما فهواه: وإنما شبهها بالمطر لكثرته وتواتره. فتنة عمانها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول فيه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عرض العرض، كما قال بعض المحدثين عرض العرض أن لا تنتظر حتى تكون عرض آخر. وتأمل: الفتن مخصصة بالقلب، والقلب محل الإيمان، خزانة الإيمان. فالفتنة تستلب الإيمان من القلوب استلابا، ولما ضعف الإيمان في القلوب بالتالي يضعف النظر على قدر رؤية القلب على قدر رؤية البصر. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى ضعف القلوب لم ترى الأبصار. وأنه قد أسكت وهي معتمدة على كم الإيمان فيها. يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربا. وكذا سعر الفتن عمرها تعملوا أيها الأخوة وأنت تأخذ بالمنحل في يدك بالغربة، وأردت أن تصفي بعض الثمار أو الحبوب من سوائلها كيف تصنع؟ أليس تهزه هزا عنيفا شديدا متواترا هو كذلك؟ الناس يتخططون يمينا وشمالا تخططا متواترا بصفه كفر كما يصنع الله في المنحل. وهذا شأن الفتن أيضا، أنها تجعل الناس يتخططون أما وكذلك من خصائص الفتن انها تفصل الاصل عن تشري، تفصل الفاضل عن المفضول، تفصل الممدوح عن الحزينه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله نظرا مهينا على ما انت عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. عمل الفتن في الناس انها دائما يتمايز الناس، يظهر الناس، تظهر معادنهم، يظهر إيمانهم، تظهر أخطاءهم، تظهر ملامحهم، فنسأل الله عز وجل أن يذكرنا ولا يفضحنا. ثم يظهر الناس دائما، دائما اختبارات متواترة، يتميز الناس في ذلك، يغربل فيه الناس غربا. والمفعول المطلق كما يقول أهل العلم يدل على تواتر الشيء وتتابعه والمتلازمة فيه. قربان شديد، تثبت شديد، كما قلت، ولم يشعر به يقدم نفسه. اليوم لا أشعر بأن في متعلم أبدا يقدم نفسه. لكن الصحيح أنه ربنا يغربل الناس ربنا شديدا. وتبقى خزانة. يقول أهل العلم: الخزانة كل رقيق كل رقيق لا نفعة فيه. قال الله عز وجل قديما في قرآن أنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر ما في الأرض تدلوك على سبيل الله.

فلما كان الصبي وجميع روح الولد في عبد الله وبني اني ارى في قال بني اني ارى بدا في مكان مرجوم يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول الله ورحمه يقول فزرعهم فاضلا قال يا ابت ومن مولاك قال الله عز وجل قال عبد الله بن الزبير فاتاني حكيم بن عزام فقال كم على اهل من الدين انظر الى الاخوه كم على اهل من الدين قلت الف الف قال علي 500000 بص اليوم قال 500000 قال فقلت له بارك الله لك في ولدك وان تعرفه وعزيزي أسد من بني من قبل وأمي قد يا مرة الزبير قد يا عبد الزبير هذه القلوب التي يزاد بداء الواقع تطري هذه الدولة المعرضات تلك الدولة التي يسقط بها أعداءها لكل حدب وصلب دولة عنيفة خليفة وسيطة لا يدرس ولا يدرس كيف بسيطة بكل سنة إلى يوم الناس الأيضا قد علم الله إنما جاءت الحملات الصليبية تأتي إلى الأرض تهدد الأرض لتحقيق أن تسقط على أبوابها وعلم الله إذا جاءت هجرات بربرية التطهير فانتهرت على أبوابها علم أعداؤها دولة تعيش هكذا في مرحلة تراد أن تنشع من جديد بعد أن تتلوث أرضها من قبل طاعة لها لا يعبد انظر إلى النظر تنظر إلى ما ورائه وإياك أن ترى أن هناك كنيسة من علم آخر أبدا لكن ما فعل ينتقد تقول يا دخل حينما خلقت النفس قال بعضهم وأذكر ذلك أرباب الأسئلة الممكن قال بعضهم كان سبب هذه النفس أم كلثوم حتى حليم حافظ فمنع يومنا كان منع العين والبصر يومنا منع شلون الابتدائي احسن؟ اما في هذه الصلاه الله شيء عجيب عجيب جدا انت ترى عدوك قد ربما كان فوق راسك وروح على سمو بلادك اليوم يعد تطالبه يريدك تارك ويهجم عنك اخرى هو يده عنك الا الله عز وجل حينما يطلع الله عليك قد اعطاك من نصيب الحكومه شيئا وطرفه تريد ان تمده او ان تغسله او ان تؤكده فلا تعب فيه قال الذين من قبل ان تاتينا او من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يوحي تعبيركم مثل الناس فينظر كيف تعملون الله ناظر للقوم الينا هل كنا له عبيدا او لا كيف سنصنع ثم اعطاك الله عز وجل من شان لم يكن وحدا بدل ولم صنعه لك الا الله عز وجل واستطيعوا هذه الاحداث كثيرا لتعلموا كيف ان امورها قد اجريت في مجريات لا يقدر عليها بشر شكر لله اخرى قال الله عز وجل الذين ان مكناه في الارض اقاموا الصلاه نظر الى حق الملك عز وجل يوجد وجودهم وكفت امانتهم صارت علاقه العبد باخيه ايضا سيئه الخلافات الواقعه لاكثر الاسباب متى سيعرف المرء من حق اخيه متى سيقرر المرء منه حق الرياضه انما وليكم الله ورسوله ورسوله ذلك ولا يجد حقا بان تنصره وان تعبده وان تقوم ازاره واذا ظلم ان تقومه واذا استنصره ان تنصره وان يقتل تحفظه حتى فيه ان الوفاء سنة قديمة أيها الأخوة، تلك التي أمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. حينما يقول سعد بن ربيعة وهذا عبد الرحمن بن عوف بكلام عجيب يقبضه كثير من الأهل، يقول له إني صاحب مال وفيه وزير وصاحب زوجتين جميلتين، فمن رأيت تفضلن تنفع لك ثم يفضح لك، فإذا انقضت عدتها أعطيتها وتزوجتها على زمان أشكره بيني وبينك. حينما قفل المهاجرون إلى الأنصار، كان المهاجرون أصحاب تجارة، كان المهاجرون أصحاب تجارة، وكان الأنصار أصحاب شرعة، فهؤلاء يفقهون في عمل أولئك. ومع ذلك قال يا رسول الله يعمل إخواننا المهاجرون معنا وأن نشكر بيننا وبينهم ما يخرج من الأرض، أشكر الله به دين، مع أنه لا يستطيع أن يفعل بالشموخ، لكن مع ذلك لا بأس. حينما نراه حينما تأتي الغفلة بين رجل كفارس بن كسان ويمني ويقول أنه كان على صاحب الله يمرضه على أهل الله يمرضه حتى فاته بيت الحج. كان لا أجلس أنا أسأل الشيخ جعفر بن أبي بكر إن شاء الله الصبح وجدت هنا في كل حج أن أقول طبعا وفات الحج ينبغي أن ندري في أي شيء مختلف وعلى أي شيء مختلف وكيف يكون الخلاف. هل رأيتم أكثر من أن يؤدي الاجتهاد إلى رفع السيف وسعي الدم هذا خلاف الدم دم لكن اسمع اسمع يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخه حينما كان الحرب بين علي ومعاوية على قدر الوثاق كيف ملك الروم كان متحلا لمعاويه يريد ان يتقي شره ويتخذ عنده يدا، فقال قد عليك الذي بينك وبين علي ان شئت سيرت اليك جيشا اوله انت واخيه عندك. فارسل به معاويه والحرب بينه وبين علي على قدر الوثاق. يقول المؤلفون في يوم صفين كان الرجال يضرب بعضهم بعضا حتى فلت النساء وذهبت السهام ولم يبق مع رجل الا رجل، فكان رجل يقول لرجل فيضربه بيده من الطرق حتى يجلس الرجلان يستبقى كل منهما نفس يقول له انا نفس، فاذا سقط لنا بصره قال ان يذكره ايضا انظر الى هذه الحرب العماله دخل الليل فلم يحدث بينهما خلاف هذا في الدم خلاف السيف. ومع ذلك فلما ارسل ملك الروم الى معاويه بهذا قال له كتابا وحلف سماعك الاولى من كتابه من امير الشام معاويه الى كلب الروم وابن الكافره لو تقدمت له الغدوه كنت انا وابن عمي عليك. كلام لا يمل السمع منه لا يمل منه السمع. تخيل في هذا الخلاف يقول علي يوم الجمع فنزل على قناعة الطريق فوضع طرحة مع بيت الله كالدرب بسهم في ركبته كما على أثر بعد أن فحص الأرض في سقاط الموت. طيب موت الآن وكان القاتل أمر علي وقل استهدت فأخطأت رحمة الله وقد أصابك الله ونزل بك من البلاء ما أعطاه الله، لم يقل هذا بل أخذه في صدره ونفخ التراب عن جبهته ثم قال انزل عليك يا ابا محمد ان اراك مجدلا على قارعه طريقي تكلك الغبراء وتشوفك السماء، اللهم اني اشكو اليك عجبي وبجلي، يعني اشكو اليك رجل سيدي الدهر متقطع وانا ارى طرح حكيزه وكان خطره سلام الجمل يضرب عمار تسعون رجلا على خيزته ببطن حربته ضربات، تخيل ببطن خربة ولم يضربه برسلها. ضربات عجيبة لا يقوم بها إلا عملية الإيمان. فالتفت رجل الصبور ونرى وكل أن الصبور يكون يخاف وإنما كان يفرق الناس عنهم. فالتفت الصبور إليه وقال أتقتلني يا أبا الإحزان؟ يقول يا أبا الإحزان وتقنية الرجل فرع عن توقيره. يقول تقتلني يا أبا الإحزان؟ فنظر اليه عمار وقال لا والله يا ابا عبد الله لا ابدا، انما اؤدبك عن امير المؤمنين بعتقده. هل رايتم وثاقا في سواء مثل هذا يقول

وإياك ولا تنكر وعزبة حرف حفظ تفسير رسول الله لواقعنا فاسمع الآن فاسمة يسيرة عليك جدا في الدقائق أمرك عليك لسانك اللسان في الفتن أيها الأخوة كما قال بعض السلف يقتل منه الدم وربما قال الإنسان قال تثبت الفتنة ضيق لكون من الناس العقل وربما قال صلاة ارتبت الناس فينبغي للمرء أن يكون كلامه حتى يضع عقله بين يدي لسانه فلا يقول قولة إلا تعقلها على المثال السريعة بمعنى أن يقول المرء قولا إلا ويقول حسب الله به بحسب التحدث بالعصوم ستقول إليه العقول يوم القيامة الذين كانوا بالأمس القريب إلى الله ويقولون إليكم أن تقولوا تحسين أسرع الله كأنكم تدعون منه إلى مراحل كلمة ولكن هؤلاء يقولون الآن حين ما ذاقوا الضعف الفوضى تخرج أصوات منهم قبل أن تكون منا يقولون إننا نريد أن نقيم حد الحرب على قطاع الطريق حينما كان رجل يوقفه ويأخذون منه مالك في الطريق في واقف النهار يجب طبعا من نظر النهار مبالغ فوق ويبالغ فيها الذين يريدون أن تشري إليك مبالغ فوق أيضا لكن على الأقل بعضها واقف في واقف النهار وهذا الإنسان على مقام إصراعي وهذا الأمر عليه بمنتهى الهدوء بسيارته يجد إنسان وضع سلاحا في عنقه تضرب السيارة ضربا هادفا سأتصل بك وآخذ منك فيديا وإن جئت معك أحد أخذت منك شيئا مضاعفا تكلم ويسرق سرور الجمعة الجمعات يسرونها على كل فرد ومريض يومما تأتي الجمعة يحفظ الناس لك حسنا وتتوازن كاميرات القنوات الإسلامية والعربية حينما ترى إنسانا وآخر وهو صح هكذا يعقد حبل على معصية ثم تقطع يده وتقطع رجله من خلاف يقطع كف يده مع كف رجله أتظن أن مثل يستطيع بعدها أن يصنع شيئا وهذه المعرفة قالت العرب قديما القتل أنفى من قتل يعني إذا قتل إنسان حكم بمبلغ 100,000 لو أنه خلق فهو كل إنسان يريد أن يعتقد الموت ينظر إلى حياته ستقطع بلا نقاش وبلا مجاورات وبلا تفاهم ثم حكم هم الذين يطالبون الآن بهذه الشريعة كيف هو يعطيك كما قال كيف قال موتك وكيف قال نبيه صلى الله عليه وسلم وكيف فهم أسلافنا هذا البلاغ ثم قربته بواقعك وترى كيف ستقول اذا انت لم ستقول ان بعض الناس هو مثل لم يجد شيئا يتحدث به فمن العقوق الذي اضحك علينا العين تاتي بظروف ويقول له ماذا ستصنع اذا كنت انت ليس في مريض ثم يقعد يفكر ساصنع كذا وتقربت ويتحدث فيها المريض تقول معنا رسول الله يقول لك اسكت وربما سكت المرء عن شيء فانجزه الله له سكت عن شيء فانجزه الله له فهو هذا الحديث الذي اخرجه الامام احمد وصححه الابرود النبي اوفى الي وضعا قال وضعت شرطا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمن الزراعه وكانت الزراعه تعجبه صلى الله عليه وسلم فلم ينته الزراعه فقال يمن الزراعه فلم ينته الزراعه فقال يمن الزراعه فضحكت وقلت يا رسول الله وهل للشيء الا زراعه فطلب رسول الله كفزا وقال لو سكت لو سكت والله لو سكت لما زلت تناولني ما امرتك انما قلت لي صراحه اردت ان تقطع صراحه لكن لم يسكت تقول هو هذا كان في 85 سنه عباده متقبله

وقد رضينا ان تجرم تقول من ورقص من الارض قال رسول الله في التجارة إنما يموت هذا الفواجد من صدر لصد مصيرة أن يخرج منها المرء بالتاكي على الأسطح يجد من صدر وإن قال لنا عجوزة موت الناس فنسعى وكان عمر طوال لم يرضي الله عنه فنسعى فمر عليه العباس وقال يا امير المؤمنين تدري هذا الميزان ولقد قبضه رسول الله في بلادك لقد عمل رسول الله في بيت ربه فقال عمر يا عباس والله لا ترجع عنه الا على كتفه فقطع عمر العباس فصعد على كتفه ورد الميزان الى مكانه احتراما لرسول الله سيعزل كل موقع السنه منكم الان حينما يكون هذا من الدين كيف يقول رسول الله كيف تركبه اذا علمت قدره وعظمته علمت بعد ذلك ايها الاخ المبارك كيف ستصير خلفه وتتبع ثم خلفه واخيرا التسليم الربوبيه ايها الاخوه تتبع ايها الاخوه فكره المساجد كلها قد يرد عليها الاخوه يصلي الصلاه وذلك سيدنا المسجد الذي كان يرعى المهدين يرفض هل انت ففطرت مثلا سنوفر وإن نسيت صدق ستخرج إلى هؤلاء وفي نقص في من يرفضوك طيب فتح الله لنا المساجد أين شطر المساجد؟ شوف فتح المساجد أين مدارس العبودية؟ كما أن عرف رئيس التعليم ثم رئيس العبودية أن الدراسة نفسها على قيام الليل صحيح وماذا جائز لنا أنك انتقدت أن يتعافى الأخوة على سنان الهوية والإسلام سنوه أن يتعافى الإخوة في المسجد كل حضر المسجد إلى الله العبودية الحوار إلى الأخرى قال بعضهم لبست قدرا لأنزل فيه مبلوطا فوجدت جمجمة على الهرافة الصلاة تخيل أن العرب صلاة العرب فنفع الناس يتعقبون فقال رجلا تدرون جمجمة من هذا؟ إنها جمجمة صفوان بن سلام كان يصلي في اليوم والليلة سبعين ركعة. كان حبيب الصغير سكتين كان في الدنيا يفتح صندوقا ثم ألف السكرة ويقوم يصلي يموت في عنها ويقوم يصلي فقال له أنا أريد أن أصلي حتى أصلي 300 ركعة. وقف سعيد بن سعيد في الصف الأول 50 سنة في الصف الأول قال الجنبي ما نعلم أنها تحققت بتبرير غيره جاء عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهر فأخبر أهل بيته أنه دون سهر فدخل فقط أن يصلي ركعتين فلم تعلم هما إلا عند غروب الشمس فخرج ورجع فقالت له امرأته إنك لم تسق منا ولم يسق منك يا أبا ربعان قال والله لقد صليت ركعتين نسيتك فيهما كل هذا كل هذا مكروه أيها الأخوة يرى الذين لهم رب يصلون ويفعلون لهم فرد يصومون وقرون وتخطفت ارضهم من تخطفهم سفرا لانهم قوم سوء لا تطيعون ان اعدادهم امنة الوقت يحفظ الله عز وجل دويره هذا العبد ودويره التي تليها ايها الاخوه هذه اصول ينبغي ان نعتبر بها في زمان اختلط فيه كل شيء فصار كل الوقت في نظر العامة عذرا الا صاحب النظر واستنصر الله الدعاء شكلا حياة الناس ولا يدري حقيقة الطريق الا من عود هذه الاصول وفضلها اسال الله عز وجل ان يقينا واياكم فيكم ما ظهر منها وبطن اللهم اقينا فيكم ما ظهر منها وبطن اللهم ان ربك قومنا فيك فقدر اليك غير مفتونين ولا مرتدين ولا مهاجرين ولا حسودا ولا مدينين اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم اجعل العار والنار والشرار على بصره اللهم اجعل في بطنه اللهم احفظها في اوطانه اللهم افتح درسه عند اولئك وعبادك انت ارحم الراحمين اللهم اعن الرافضه اللهم اعن الرافضه اللهم اعن الرافضه اللهم اجعل قدره في نحورهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم عليك بالفجار والدعاء والسعار وانت ارحم الراحمين اللهم اعطينا بشرهم وجميع اصحاب المسلمين اللهم اجعل بلادنا شفاء الرفاء وزيارة بلاد المؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه